الذين طلقتموهن من قبل فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يا والله يعلم ما في لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولا أن تبدل بهن حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا ولا وما يدريك لعل الساعة

أمرناها فأبين أن يحملنها وأشفقن منها منهم عن أمرنا نذقه

قل لا تسألون

أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال رفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن

إن

وخشي الرحمن بالغيب وجاء من أقصى قيل ادخل الجنة قال